بإمكانها التقاء المسلمين فيما بينهم حتى تشتد ألفتهم وحتى تتعمق أخوتهم وحتى يعلم العالم منهم الجاهل وحتى يتفقد أحوالهم وحتى يقيم شعار الإسلام بذهابه ورجوعه من المسجد حين يستمع إلى الأذان فيأتي وعليه السكينة ويأتي وعليه الخشوع والوقار ويدخل إلى أعز بقعة على وجه هذه الأرض وهي المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق لأن في المساجد يذكر الله سبحانه وتعالى وفي المساجد يخشع قلب المسلم وتخشع جوارحه ويكون بعيدا عن المعاصي ويكون كيد الشيطان ضعيفا بخلاف لو كان خارج المسجد أو كان في السوق أو كان يبيع ويشتري أو كان يتكلم مع الناس فهنا يكثر لغوه ويكثر لغطه وإذا كثر لغوه وكثر لغطه لا شك أنه يكثر بذلك سقطه فالله سبحانه وتعالى جعل هذا المسجد وجعل بيته الذي هو مثابة للناس وأمنا يأتون إليه ويفدون إليه يذكر الله عز وجل ويؤدون هذه الطاعة العظيمة فلا شك أن الكلام عن الصلاة كلام في غاية الأهمية وتزداد أهمية إذا قلنا بأن هذه الصلاة العظيمة لا بد على المسلم أن يحافظ عليها ومن سمات المحافظة على الصلاة وهي الصلوات الخمس والصلوات المفروضة أن تصلى في هذه البيوت أن تصلى في بيوت الله سبحانه وتعالى وقد تكلم العلماء رحمهم الله عن حكم وفوائد وأسرار الصلاة في الجماعة بما لا يسع لي أن أتكلم عنه في هذه العجالة لأن الموضوع إنما هو في أحكام صلاة الجماعة وبما تنعقد وما هو حكمها أي حكم أدائها في الجماعة وترك الجماعة في الصلوات وما يترتب عنها من إثم ومن زجر مما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره المؤلف هنا في موضوع الجماعة كلام طويل نوعا ما وهو أكثر من سابقه ولكنه كلام معروف في الحقيقة ليس بجديد على أسماعه بل هو معروف ولكن نحن إن شاء الله عز وجل من خلال ما ذكره المؤلف في هذا الباب وما سوف يأتي من شروحات ومن ذكر الأدلة التي تزيدنا إيمانا وتزيدنا اعتقادا وتحفزنا إلى العمل بما سمعنا علنا نكون من الفائزين ومن الذين حظيهم الله عز وجل بهذا الفضل وهو القيام وأداء هذه الصلوات المفروضة في وقتها ومع المؤمنين وفي مساجد الله سبحانه وتعالى قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الجماعة هي من آكد السنن وتنعقد بإثنين وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول قصده بعد المفضول أي وراء المفضول يعني مع وجود فاضل ويأتي الكلام عليه والأولى أن يكون الإمام من الخيار أي من خيار الناس ويؤم الرجل بالنساء لا العكس أي لا تؤم النساء الرجال والمفترض بالمتنفل والعكس أي يؤم المتنفل المفترض وتجب المتابعة في غير مبطل يعني متابعة الإمام ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان أي في صلاة الإمامة ورب المنزل والأقرب ثم الأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به وموقفهم أي موقف المأمومين خلفه إلا الواحد فعن يمينه وإمامة النساء وسط الصف وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الجماعة يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل وأن يتموا الصف الأول وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. هذا تمام كلام المؤلف في هذا الموضوع وهو موضوع صلاة الجماعة. أول عبارة ذكرها المؤلف في هذا الموضوع هو كلامه عن حكم صلاة الجماعة. ما حكم صلاة الجماعة؟ هل هي واجبة على كل فرد مكلف خطب صلاة أو بأمر الصلاة أم أنها ليست بواجب؟ بمعنى هل بأنها من السنة أو من آكد السنة كما ذهب المؤلف؟ ولا شك أن كلام أهل العلم جميعا قاطبة بفقهائه ومحدثيه لا يختلفون بل يتفقون على مشروعية صلاة الجماعة بأنها مشروعة. هذا اتفاقهم، لا يوجد من يخالف ولا يشذ عن هذا الحكم. لكن إنما وقع الاختلاف في حكم صلاة الجماعة، هل هو واجب؟ ثم بعد ذلك اختلف هل هو واجب أو فرض على الأعيان أم على الكفاية؟ وهل هذه الجماعة يجب أن تكون في المسجد أم أنها إذا أديت الجماعة ولو في غير المسجد كان ذلك المصلي في تلك الجماعة قد أدم عليه، أي أنه أدى بالواجب، أم أنها هي سنة مؤكدة بمعنى أنه إذا قام بها صاحبها وأدها في الجماعة كان مثابا على فعله وعلى عمله ذلك، وإن لم يؤديها في المسجد ولم يؤديها في الجماعة لم يكن عليه إثم، أي لا يترتب عليه وزر في ذلك ويكون قد أتى ما عليه. الكلام عن الجماعة، بل قال العلماء أنها سميت الجماعة لاجتماع المصلين، لأن كلمة جماعة مأخوذة من الاجتماع وهو أن يجتمع المصلون المكلفون في زمان ومكان معلوم. المكان هو المسجد والزمان هو وقت الصلوات المفروضة. فإذا أديت مع مراعاة هذا الزمان والمكان دون أن يتخلف أحدهم عن الآخر، بمعنى لو أن أديت هذه الجماعة في المسجد لكن في غير وقت الظهر فلا يكون قد صلوا صلاة الجماعة، وإن كانت الصورة هي صورة الجماعة ولكن لا يسقط الفرض عنهم بأنه لو صلوا الظهر قبل الزوال وقالوا صلينا الظهر ما تنعقد هذه الجماعة، فهي جماعة باطلة لأنه لم يؤدوا الفرض في زمانه المحدد شرعا. فإذا أخلوا بإحداهما أو بالأمرين فلا يمكن أن نقول أنهم أدوا هذه الصلاة جماعة. ومن هذا يعلم مثلا لو أن إنسانا صلى خلف إمام في المذياع أو في التلفاز يقول أنا أتم به، فهذا باتفاق أنه لا يسمى مؤدين لصلاة الجماعة لأنه هذا لم يحصل له هذا الاجتماع مع إخوانه، فهو لم يجتمع وإنما رأى صورة أو سمع صوتا وأتم به. كذلك يدخل في هذا من صلى مع جماعة المسجد ولكن هو لا يصلي مع إخوانه في المسجد، يصلي خارج المسجد دون أن تقع ضرورة، فيكون بإمكانه أن يدخل المسجد لكن هو يصلي خارج المسجد كبعض الناس مثلا الذين يصلون في الحوانيت ولا تكون الصفوف موصولة أي متصلة فيما بينها، وهذا المشاهد يعني كثيرا في الحرم المكي أو المدني لا سيما في الحرم المكي أن بعض الناس يصلون مثلا في الدكاكين لأنهم يسمعون صوت الإمام وصوت المبلغ فيصلون في دكاكينهم، أحيانا يصلون جماعة وأحيانا يصلي واحد في دكانه وهو يتق بالإمام، ولا تكون الصفوف موصولة بل بينه وبين المسجد مسيرة ربما 100 متر أو أحيانا 200 أو أحيانا 50 متر، لو كانت الصلاة متصلة نقول نعم هنا الصلاة إذا صلى مع الجماعة فهي صلاة جماعة، لكن أن تكون الصفوف مقطوعة وهو يصلي في دكان فهذه لا تسمى جماعة، بل الواجب عليه إما أن يصلي مع جماعة المسجد فيذهب إلى المسجد، وإما أن يصلي في دكانه لمن إن كان له عذر، أو إذا كان ممن يعتقد أن الصلاة المنفرد أو صلاة الفرد دون الجماعة ليست من الأمر الواجب بل هي من السنن. على كل الذي ذهب إليه المؤلف قال أن صلاة الجماعة هي من أكل السنن، هذا الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله وغيره من العلماء، أن صلاة الجماعة من أكل السنن معنى ليس بواجب، هذا عنده. وهذا القول هو قول الأئمة الثلاثة، وأقصد الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله، فهؤلاء الثلاثة المعروف والمشهور من ذهبهم أن الجماعة أي الصلاة في الجماعة عندهم سنة مؤكدة وليس بواجب، وقد استدلوا ولهم في ذلك أدلة ذهبوا إليها. طبعا لا بد أن نعرف أنه ما من إمام لسيما أمثال هؤلاء الأئمة الجهابلة المتضلعين في العلم المتفقهين في دين الله الآخذين بالسنن والأثار لا يذهب أحدهم إلى حكم ما دون أن يكون باذلا لجهد أو أن يكون مجتهدا في المسألة. فهؤلاء أئمة أعلام كبار ما ذكروا حكما في مسألة إلا ولهم أدلة صاروا إليها وبذلوا الجهد واستفرغوا ما في وسعه من طاقة في العلم حتى وصلوا إلى ذلك الحكم، وسواء أصابوا في ذلك الحكم أو أخطأوا فإنهم مأجورون عند الله عز وجل، لأن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وأما إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. ولهذا ينبغي أن بدأ ببدء أن نحسن الظن بالأئمة الأعلام لا سيما من أمثال هؤلاء الأئمة. وإنما أقول مثل هذا الكلام وإن كان هو معلوم عندكم ومعروف لأن البعض من الناس قد ينسب إلينا بعض الأقوال ويتهمون، كما سمع بهذا بعض إخواننا بأننا نتجرأ على الأئمة وبأننا لا نحفظ الود لهؤلاء الأئمة ونصفهم بالجهل ونقول بأنهم أخطأوا في مسائل، حتى ذكر من ذكر أنه نقول أو بعضنا يقول عن الإمام مالك بأنه الإمام هالك، وهذا من البهتان. يعني إذا وجد إمام أو وجد أخ من الإخوة أو وجد مصلي من المصلي يقول عن الإمام مالك بأنه الإمام هالك، والله لهذا هو أهلك الناس، وما يصح أن يقول في الإمام مثل هذا الكلام، لأن الإمام مالك وغيره الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وغيره هؤلاء ما ألزموا الناس بأن يتبعوا كل ما قال، وهؤلاء أئمة أعلام وهم فقهاء وعلماء وشهدت لهم الأمة بالفضل والسابقة في العلم وفي الدين. ولكن يبقى أن نقول أن هؤلاء الأئمة رغم ما وضعوا من علم وما دونوا من فقه لم يلزموا الأمة على أن يتبعوا أقوالهم حذو القذة بالقذة، حتى إن هارون الرشيد لما قال للإمام مالك رحمه الله دعني أنسخ الموطأ وأبعث به إلى كل مصر من الأمصار حتى أجمع الأمة على هذا الكتاب وعلى ما اخترته من أهل هذا الكتاب، قال له الإمام رحمه الله لا تفعل، قال لي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكل قد نشر العلم وكل قد نشر ما عنده من أحاديث، فلعل أنك لو فرضت عليهم هذا الكتاب وألزمتهم باتباعه يكون في اتباع هذا الكتاب فقط لكثير من العلم هو موجود عند هؤلاء، وهذا من فقهه رحمه الله وهذا من ورعه رحمه الله وهذا من بعد نظره رحمه الله وغيره من الأئمة. إذن فنحن لما نتكلم عن هؤلاء الأئمة إنما ننقل كلامه، وإذا تعقل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المسجد وفي صلاة الصبح ودخل رجلان إلى المسجد وأقيمت الصلاة وبقي الرجلان في خلف المسجد فقال لهم صلى الله عليه وسلم وسألهما لماذا لا تصليان يعني مع جماعة المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أننا قد صلينا في رحالنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحقوا بصلاة فيصلوا قال الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما تلك الصلاة التي صلياها وهما في بيوتهما أو في رحالهما قالوا هذا يعتبر دليل لنا يمكن أن نقول بأن صلاة الجماعة ليست بواجب لكن هذا الذي ذكرته من أدلة وهناك أدلة كثيرة التي تبين على أن صلاة الجماعة هي صلاة من السنن المؤكدة المرغبة فيها لكن بعض العلماء ذهبوا إلى حكم آخر منهم الإمام أحمد رحمه الله في المشهور في مذهبه أن الصلاة الجماعة واجبة أي لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها وهذا فيه أدلة قوية ولهذا من ذهب إلى أن صلاة الجماعة صلاة واجبة على الأعيان أي فرض على الأعيان وفي المسجد له في ذلك أدلة قوية منها أدلة القرآن ومنها أدلة السنة ولا يخفى عليكم ذلك الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المتخلفين عن الصلاة لما هم أن يأمر بحطب فيحتطب ثم يؤذن للصلاة فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيأم الناس قال وأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة أي لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بنيتهم هم النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل لماذا لم يفعله لأنه حرق عليهم بنيتهم ربما قد يكون فيه ظلم لمن هو معذور عن كالصبيان مثلا والنساء فهؤلاء لا يحضرون لا تجب عليهم الجماعة ولكن هم النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء هذا وعيد يعني مثل هذا الوعيد لا يكون إلا على طرح وجه لأن الوعيد مثل هذه العقوبة التي وصل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحرق بيوت الناس لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم وترك الجماعة هو ترك لواجب وفعل المحرم ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث قال ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر وهذا فقه منه رحمه الله يعني ما يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت من أجل أنهم ارتكبوا صغيرة بل ما فعل هذا وما أراد أن يفعل هذا إلا لأجل أن المتخلف عن الجماعة قد ارتكب كبيرة ثم مما يدل على الوجوب ما ذكره المؤلف قال أن هذه الجماعة لازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله تعالى إليه ولو كانت هذه الصلاة صلاة الجماعة سنة مؤكدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحرص عليها هذا الحرص منذ أن شرع هذه الصلاة وهو يؤديها مع المسلمين لا يتخلف عنها إلا إذا كان مريضا حيث لا يقوم بل حتى أحيانا كان مريضا صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وهو قاعد وأومأ إلى الناس الذين كانوا خلفه أن يصلوا وهم جلوس ويصلوا وهم قعود فلو كانت صلاة الجماعة سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت ولا يخرج إلى الناس ثم من الأدلة التي تدل وتبين على وجوب هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى عبد الله بن أم مكتوم لما سأله وقدم بين يديه العذر قال له إني أعمى وليس لي قائد يقودني في كل ساعة إلى الصلاة وفي رواية أخرى أن طريق المدينة كان ملتفا بالأشجار والأحجار حيث لا يتمكن من خروجه من بيته لتأدية الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما قد يقع وقد يتأذى وقد يتضرر فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء ولكن لما ولى هذا الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء أي تسمع المؤذن قال نعم قال فأجب قال العلماء إذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى الذي قدم هذه العذر بين يديه فكيف بالصحيح فكيف بالقريب فكيف بالمتمتع بالعافية فكيف بالذي يبصر فكيف بالذي رزقه الله سبحانه وتعالى هذه الجوارح يسمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهو يصلي في بيته وهو به مرض النفاق، لأن الذي به مرض النفاق قد يعلم عند البعض وقد يكون مجهول عند البعض، وقد يكون عنده نفاق ولا يعلمه الناس. ولكن قال المتخلف عن الجماعة هو الرجل المعلوم النفاق، يعني يشار إليه بمنبئ بأنه منافق. هذا كلام عبد الله بن مسعود. فكيف يجرؤ إنسان بعد هذا أن يسمح بهذه الجماعة وأن يزهد فيها وأن يتخلف عنها؟ بل قال ابن القيم وهذا فوق الكبيرة، انظر إلى فهوم أهل العلم، انظر إلى استنباطات أهل العلم، قال وهذا فوق الكبيرة، وكأن ابن القيم يذهب إلى أن التخلف عن الجماعة يعني من علامات النفاق الكبرى. قال هذا فوق الكبيرة، وكأنه يقارنه بالكفر، لأن الإنسان إذا سمع النداء ثم تخلف هذا لا يمكن أن يقول أن هذا الإنسان عنده إيمان وعنده خوف وعنده طمع في ثواب الله عز وجل وأجره، لأنه لو عنده طمع وثواب في أجر الله وثوابه لأتى إلى المسجد، بل كما قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس يعني ما في العتمة وفي الصبح لأتوا إليه ما ولو حبوا حبوا، يعني لو يعرف ما فيهما من الأجر وما فيهما من الفضل لأتى إلى هذه الصلاة وهو يحب. وقال ابن مسعود ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى بين الرجلين يعني هو لا يستطيع المشي، وكان يأمر من يحمله أو من يتكئ عليه، قال ويأتي إلى المسجد حتى يقام في الصف. وهذا مريض قد يرخص له، ولكن من فرض سماعه وإيمانه بالوعيد والوعد الذي جاء في إقامة هذه الصلاة والتخلف عنها حمله ذلك على أن لا يتخلف ويأتي بين الرجلين في يهادى. فهذه في الحقيقة بعض أدلة ذهب إليها من قال بالوجود، ولسنا من المتقولين ولا من المتسرعين ولا من الذين يذهبون إلى الترجيح دون عناء دون نظر في النصوص. نقول بأن مسألة الجماعة واجب، الصلاة في المسجد واجب. أما أن يقول إنسان كيف يقال عن تلك الأحاديث التي مفادها كهذا الحديث الذي ذكرنا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر 27 درجة؟ 27 درجة قال العلماء معناها أنها كالإنسان الذي يصلي 27 مرة. يعني انظر، تصلي في بيتك مثلا لك 100 حسنة، تصلي في المسجد عندك 7 عندك درجة، لو صليت مع جماعة عندك 27 درجة، يعني أكثر من 27 مرة. يعني هذا فقط، يعني أنت لو قيل لك أنك في البيت لو أردت أن تصل وأن تبلغ فضل الجماعة ما عليك إلا أن تصلي العشاء 27 درجة 27 مرة، هل كنت فاعلا؟ ما تستطيع أن تفعل، ولو فعلت لألحقت نفسك. إذن في الأفضل لك أن تأتي إلى المسجد وتصليها مع وأن تصليها مع الجماعة، هذا الواجب عليك. لكن قد يقول إنسان هاي الصلاة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم مجزئة، لما قال أفضل دليل على أن صلاة الفجر مجزئة. من رد مثل هذه الأدلة قال هي هذه في الحقيقة مجزئة إذا كان له عذر، والأعذار موجودة، عذر المتخلف عن الجماعة، بمعنى لا يعني أن الإنسان تجب عليه صلاة الجماعة في كل الأحوال مع وجود العذر. لا، إذا وجد العذر وصليت لوحدك نلت فضل الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عمل من مرض أو سافر كتب له من العمل يعني من الأجر مثل ما كان يعمل صحيح مقيما. ولهذا من كانت عادته الصلاة الجماعة إذا مرض رخص له في أن يصلي في بيته وأن يصلي في رحله. إذا كان هناك المطر هذا عذر، قد لا يخرج الإنسان إلى المطر فيصلي في البيت، هذا كان صلى الجماعة ورغم أنه صلى صلاة منفرد فهي صلاة مجزئة. كذلك من أراد أن يصلي الجماعة وحضر الطعام فأكل حتى ذهبت الجماعة هذا عذر، ذكر أنه يصلي، هذا من الأعذار. إنسان خاف على نفسه في الطريق، أو إنسان أكل البصل أو الكراء الثوب، ومعلوم أنه لا يجوز أن يدخل المسجد لأنه يؤذي الملائكة تيمية رحمه الله. ولكن العلماء لم يرتضوا منه هذا القول أنها شرط في الصحة، قالوا إن هي واجب، من تركها أثم وكان مرتكبا لكبيرة. أما أنه إذا صلى الصلاة أدأته تجزئه الصلاة ولكن أدي، لكن أن يقال بأن يعني صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة فهذا ذهب إلى ابن تيمية وبعض العلماء. لكن ابن قدامة قال في المغني قال لا نعلم أحدا، ابن قدامة من هو بالعلم يعني في ذكره لأقوال السلف قال لا نعلم أحدا قال بوجوب إعادة صلاة الفرض، يعني لو صلىها لوحده لا نقول أنه يعيدها. لكن مع هذا القول حتى وإن قلنا بأنها ليست الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولكن من صلى بدون عذر منفردا يكون آثما مع استحقاقه للعقوبة، ولا ينبغي أن يقيم على ذلك الفعل، بل ليعلم أن صلاة الجماعة واجبة. ولهذا ذكر العلماء منهم الشارح هنا لما تكلم عن صلاة الجماعة وقال هي من أكد السنن، ذكر قال هي أعظم الشعائر الإسلامية وأفضل القرب الدينية لما ورد فيها من الترغيبات، وهذا يكفي في الحقيقة. إذا تعرف بأن الجماعة فيها إقامة لشعار الإسلام ومن أعظم القربات الدينية لما فيها من الترغيبات، فلما التخلف عنها؟ فلما التخلف عنها؟ فالإنسان الذي يتخلف عن الجماعة إما أنه لا يريد الحصول على ذلك الفضل وهو زاهد في ذلك الفضل، وهذا لا نقول من جهله برك، وإنما نقول هذا من غفلته، هذا من غفلة هذا الرجل أنه لا يطمع في فضل الله عز وجل، وإما أمر ثاني أنه لا يعرف بأن صلاة الجماعة قد جاء فيها مثل هذه الأحاديث التي ترغب في أدائها جماعة، وقد أكتفي عند هذا الحد ولا أزيد عليه. ومن أراد بسطا في هذه المسألة فإن العلماء قد حرروا هذه المسألة في غير ما موضوع، ولسيما وجد من ألف فيها يعني رسالة مستقلة في بيان أن صلاة الجماعة واجب إلا من عذر قبل. ثم قال المؤلف بعد ذلك وتنعقد بإثنين، لما تكلم عن حكم الجماعة هو ذهب إلى السنية كما هو قال تنعقد بإثنين، وهذا هو معروف لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده وقام عن يساره، أي ابن عباس وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأدره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ووضعه عن يمينه ليبين أن موقف المأموم إنما يكون عن يمين الإمام. فالجماعة تنعقد بإثنين، لو صلى الإمام مع رجل يكون قد صلى في الجماعة، لكن هل الجماعة المطالب بها الإنسان هي جماعة المسجد أم جماعة البيت؟ الذي عليه الحنابلة ومذهب الإمام أحمد يقول بأن الجماعة التي تجب الذي قال بأنها فرض عن الأعيان قال ولو أديت يعني في البيت وجماعة يكون الإنسان قد أدى معالي، ولكن هذا لم يختره كثير من العلماء، بل قال ابن القيم رحمه الله وغيره بل الجماعة التي حض عليها النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيها وألزم الناس حضورها هي جماعة المسجد، جماعة المسجد. لكن نقول لو أن إنسان لم يأتي للمسجد لسبب أو لعذر وكان هو في البيت مع من وجد في البيت هنا أظلم أن يصلوا جماعة، لا يصلوا منفردا، لكن أن يصلوا جماعة كما يفعل البعض في البيت يقول يعني ما دام صلينا جماعة فنحن عندنا أجر 25 درجة أو 27 درجة هذا لا يمكن أن يقول، بل جماعة المسجد هي المطالب بها الإنسان، ولا يصلي في البيت جماعة إلا من عذر، إلا من عذر يصلي في البيت، لكن جماعة المسجد هي الواجبة، بل لابد أن يحضر المسجد ولو أن يقطع عمله، لأنه وجد أحيانا بعض الناس يقول نحن الآن نعم في خير ونحن الآن مجتمعون على خير، ربما قد ندرس كتابا أو ندرس مسألة من المسائل التي تهم المسلمين، وإذا خرج إلى المسجد ربما يحضرون الناس فلا نخرج ونصلي في البيت، فلا يبقى هذا لا يجب، بل هذا من أخطاء الكبيرة التي لا يبقى أن يقع فيها الإنسان. إذا سمع النداء وعلم أنه يدرك الجماعة فليصلي، أما إذا كان بعيد لا يدرك الجماعة فلا هنا يصلي في بيته. قال المؤلف وتنعقد بإثنين، وليس في ذلك خلاف بين العلماء أن الجماعة تنعقد بها، لكن لو أن رجلا جاء إلى المسجد ولم يجد مع من يصلي كان في واحد الوقت كان الإمام يصلي وحده، يأذن هو وحده يصلي وحده ويغلق وحده ويتوضأ وحده ويروح وحده، ما كانش. وشهدنا هذا بالحق، عشناه منذ أمد، تجد واحد هو اللي يصلي وحده صلاة ويروح. هذا طبعا قد يصلي وحده، هل ما صلى جماعة، صلى وحده، لكن هل يكتب له جماعة؟ إذا كان قصده هو أنه يأتي للمسجد حتى يصلي جماعة يكتب له ذلك الأجر، لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر. إذا كثر الجمع كان الثواب أكثر. قبل هذه المسألة نسيت أن أذكر شيئا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في رواية الحديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. هذا وفي رواية بخمسة وعشرين درجة وفي رواية بخمسة وعشرين جزءا. هذا مما اختلف فيه أقوال أهل العلم، احنا ذكرنا ما هو الراجح في ذلك، يعني 25 درجة قلنا المعروف عند الأصول أن العدد هنا غير مفهوم، العدد غير مراد، فيمكن أن قال 25 درجة فهو داخل في 27 درجة، ويمكن أنه أخبر في 27 درجة بزيادة فضل زاده الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، مرة قال 25 ومرة زادهم فضل فقال 27 درجة. لكن بعض العلماء من ذهب إلى تأويلات كثيرة، منهم من قال بأن 25 درجة لمن صلى في المسجد الذي جماعة المسلمين فيها قليلة، و27 درجة لمن صلى في مسجد كثيرة جماعته، ومنهم من قال 25 درجة متعلق بالمسجد القريب و27 درجة متعلق بالمسجد البعيد، ومنهم من قال 25 درجة أو 27 درجة هذا لمن صلى في مع إمام فاضل أو من أخيار الأئمة، ومنهم من قال من صلى في بقعة شريفة كأن يصلي مثلا في, في, في, في المساجد التي لها فضل كالمساجد مثلا العتيقة، ومنهم من قال من يعني 27 درجة لمن صلى في المسجد الجامع، و25 درجة من لم يصلي في المسجد الجامع، ومنهم من قال من صلى مع الإمام الراتب، ومنهم من قال 25 درجة من لم يصلي مع الإمام الراتب. هذه الأقوال كلها ذكر الحافظ الفتح وذكر البعض منها الصنعاني في سبل السلام، لكن تعقبها بقوله قال: هذه كلها تخمينات، يعني مجرد أقوال ولم تبنى على دليل، فلهذا لا يمكن أن نعتمدها. الحاصل أننا هنا ذكر المؤلف هذه المسألة قد تندرج في بعض هذه الأقوال التي ذكرناها، قال: وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، يعني كلما كثر الجمع في الصلاة يكون الثواب أكثر، لكن هذا لابد أن يبنى على دليل وإلا لا نقول به. فقد ثبت عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، هذا معروف، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل يعني لوحده، يعني يكون أفضل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن بشواهده، يعني كلما كثر الجمع كان ذلك أحب إلى الله عز وجل. وطبعا لا شك أن الصلاة كلما كثر جمعها كلما كثر خيرها، يكثر خيرها يعني بوجود المسلمين على اختلاف أشكالهم وأعمارهم وانتماءاتهم، ولا شك أن في الجمع الكثير يكثر أهل الصلاح ويكثر أهل العلم ويتعلم الناس ما بينهم، ويكون يعني التفكير في شؤون المسلمين وفي قضايا المسلمين أكثر مما يكون في الجماعة الصغيرة، لأنه لو وجد مسجد كبير ليش كان تجد فيه الغني وتجد الذي يقضي مصالح الناس وتجد فيه الذي يعلم الناس وتجد الذي ينصح به الناس، فهذا لا شك أن خيره أكثر مما لو كان المسجد جماعته قليلة، فلا شك أن أهل الفضل وأهل الخير قد يكونون قليل يعني بالنسبة إلى الجماعة التي تصلي في ذلك المسجد. ولهذا قال المؤلف: فكلما كان المسجد أكثر فكان ذلك أحب إلى الله عز وجل. لكن هذا التكثير كيف يكون؟ هذا قد يكون فضل من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يمن على حي من الأحياء بجماعة من المسلمين يفيدون إلى بيت الله عز وجل، قد يكون هذا فضل من الله، لكن هذا لابد أن نحافظ عليه، لأن النعمة أحيانا إذا لم نحافظ عليها سلبها الله سبحانه وتعالى منها. كيف نحافظ على هذه النعمة؟ نحافظ على هذه النعمة بأن نتعاون مع إخواننا، بأن ننصحهم، بأن يعني نسهل لهم المجيء إلى بيت الله عز وجل، أن نرغبهم في في في في في, في الجلوس في المسجد، ألا ننفرهم بأقوالنا، لا ننفرهم بسلوكاتنا حتى يكفر الناس، لأنه وجد بعض الناس ممن خذل في إيمانه يقول لك يعني ما دام هذاك المسجد يدخل فلان ولا يدخل الجماعة الفلانية ولا يدخل كذا مسجد يعظ الناس منذ 10 سنوات وعشرين سنة وهو لا يرغب بالناس ولا يكلمهم عن صلاة الجماعة ولا ينبههم إليها، بل تراه من يفرط في هذه الجماعة. إذا صلى الظهر لا يصلي العصر، إذا صلى المغرب لا يصلي العشاء، إذا صلى العشاء لا يصلي الصبح. أين هي القدوة؟ أين هو؟ أين هي الأسوة؟ أين هو الاتباع الحسن؟ إذن فلابد أن نكون نحن قدوة في أنفسنا حتى يتبعنا غيرنا. وإذا أردنا أن نكثر من جماعة المسلمين وأن تكون هذه الجماعة أحب إلى الله عز وجل، فلابد أن نبذل هذه الأسباب، أن نبذل هذه الأسباب حتى تكثر جماعتنا، وهذا هو الخير المرتقب. والجماعة في المسجد ليست للصلاة فقط أيها الإخوة كما يفهم بعض الناس. المسجد هذا لابد إذا أتاه الإنسان يأتي إلى العلم ويأتي إلى ذكر الله ويأتي إلى قراءة القرآن، وأنه لا يحرم نفسه من المجالس، لأنه حتى إذا لم يستفد علما استفاد مغفرة لذنوبه، استفاد مباهات الملائكة لهذا المجلس عند الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لديكم في كثير من أحاديث، وقد لا أضيف هذا الموضوع. ثم قال المؤلف: ويصح بعد المفعول. هنا يبين بأن صلاة الجماعة تجوز من وراء الإنسان المفضول، يعني يوجد من هو أفضل منه، يوجد من هو أفضل منه، لكن يصلي من هو دونه في الفضل، تصح هذه الجماعة. ولا يجعل الإنسان هذا سبب وذريعة يقول كيف يوجد هذا ويصلي من هو دونه، لأن الصلاة هي أحسن ما فعل الناس. كان عثمان رضي الله تعالى عنه وهو المحاصر في أيامه، في الأيام التي قتل فيها وهو يقرأ كتاب الله عز وجل، وضربه الخوارج بالسيف والدم يقطر على المصحف الشريف الذي كان يتلوه ويقرأه، وكان الناس قد حصروه، الأوباش والأنذال من الناس تلك الشرمة أحاطت يعني بقصره، وكان تقيم الجماعة تصلي وكان هو يصلي وراءه، ورغم أنه هو إمام مسلمين، ويقول له يا إمام كيف تفعل هذا؟ كيف تصلي من وراء هؤلاء وهم الأولى أن يصلي؟ يقول: إن الصلاة أحسن ما فعل الناس، إذا وجدت من يصلي فصلي، ولا يجري منك ما يكون عليه ذلك الإنسان. نعم كما قال المؤلف: الأولى أن يؤم الناس خياره، ولكن إذا لم يجد الناس خياره، أنت في مسجد وفرض عليك إمام جعل هو المكلف بهذه الصلاة، لا سيما إذا كان إمام راتبا، يعني وضعته الحكومة وضعته الدولة، أنت تعمل على صرفه؟ نعم لو استطاع الناس إذا رأوا الإنسان فيه بدع وفيه ضلالات وفي أخلاق سيئة يعملون على إزالته، لكن إن استطاعوا إن تمكنوا دون أن يثيروا الفتنة، لأن من شروط تغيير المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر، لكن إذا عجزوا لا يكون ذلك سبيلا أو ذريعة أو عذرا للتخلف عن الجماعة كما يفعل بعض، يقول أنا أصلي وحدي ولا ما أصليش من وراء أحد. صلي وعليك صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم إن أحسنوا يعني فدهم، لكن إن أساءوا فأنتم لكم حسناتكم، وما يصيبهم من سيئة ومن جرم فهو لا ينالكم. ولهذا أثير عن الحسن البصري أنه قال: صلي خلف كل بر وفاجر. وكان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف هذا الذي سفك دماء المسلمين حتى قيل أنه قتل أكثر من 120,000 من الناس، من خيار الناس من بين صحابة وتابعين، وكان عبد الله يصلي خلفه، عبد الله بن عمر. فالصلاة وراء المفضول جائزة، فالإنسان يصلي، وهذا الذي أشار إليه المؤلف. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد أبي بكر، أي وراء أبي بكر وبعد غيره من الصحابة، ولا يخالف هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر، ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر. قد يقول الإنسان: أبو بكر يعني هو من خيرة الناس، لكن ليس خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه كما صلى خلف أسيد بن حضير بن حضير وهو من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، ولا يزال الناس يصلون خلف من يكون دونهم في الفضل وفي التقوى وفي الورع. لكن هناك شروط الإمامة سوف يتكلم عليها المؤلف بعد قليل. ثم قال: والأولى أن يكون الإمام من الخيار. لكن هذا لم يذكر المؤلف فيه دليلا، وإنما استدل الشارح بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. هذا الحديث رواه الدارقطني، لكن قال العلماء بأنه حديث ضعيف فلا تقوم به حجة. ولكن مع هذا الذي ذكره المؤلف لا يزال جرى عليه العمل بين المسلمين، أن الذي يلي إمامة الناس إلا أفضلهم إلا أتقاهم إلا أخيارهم عند الله عز وجل، هذا مما لا يمكن أن نصل إليه، بل هو عزيز، بل هو الكبريت الأحمر. ولكن مع هذا لا يزال الناس يعرف، ولا وتوارث المسلمون منذ الزمن الأول إلى يومنا هذا أن الذي يلي إمامة الناس هم أفاضل الناس، هم خيار الناس في الجملة، فتجد فيه خير وتجد فيه فضل، لكن لا يعني هذا أنه لا يخطأ، ولا يعني هذا أنه ليس فيه بعض العيوب، ففي العيوب موجودة والأخطاء موجودة والعلم ناقص والتقوى أحيانا تكون يعني منعدمة في بعض الأحوال في بعض المواقف، هذا موجود. ولكن الإنسان لا يطلب من غيره أن يكون في مثل ذلك المقام وهو في الحريم، فأنت إذا حسبت غيرك فحاسب على ما تكون أنت عليه، لكن لو وجد خيار الأئمة فهذا يكون أفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور بيّن من هو أول الإمامة، فقال يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، هذا هو شرف الإمامة. لو جئنا إلى المسجد وأردنا أن نصلي قال من هو أقرأ لكتاب، من هو الأقرأ؟ قال العلماء هو الأحفظ، أقرأهم بمعنى أحفظهم لكتاب الله، من يقرأ كثيرا. فلو وجدنا مثلا صبيا مميزا، صبي عنده 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 يحفظ كتاب الله كله، ووجد من هو أكبر منه سنا ووقار، نعم تجوز إمامته. لكن إذا أردنا أن نحكم الأثر فتقدم إمامة هذا الصبي على إمامة ذلك الرجل، ولو كان يعني قد بلغ من السن ما بلغ، كما ثبت في حديث عمرو بن سلمة أنه أما قومه لأنه كان أقرأ في كتاب الله عز وجل وهو ابن 6 أو 7 سنين كما قال الراوي. ولكن هذه مسألة مختلفة بين العلماء، هل تجوز إمامة الصبي يعني غير البالغ للناس؟ فمن الأئمة من قال بأنها لا تجوز لا في الفرض ولا في النفل كما هو قول الأحناف، وقول المالكية أنها تجوز في النفل دون الفريضة، وقال الشافعي بل تجوز في النفل والفريضة ولا فرق، واستدل بحديث عمرو بن سلمة المروي في الصحيح بأنه أما قومه وهو في 7 سنين لا سيما إذا كان مميزا يعني يعرف ما له ويعرف أحكام الصلاة، إذا كان أقرأ لكتاب الله فهو المقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله أي أحفظه، وليس معنى أقرأهم أي أعلمهم بالتفسير كما ظنه بعض وفسره بهذا، بل أقرأهم أحفظهم حتى ولو لم يفقه التفسير ويكون حافظ، والآخر يكون فاهما لكتاب الله ولكن لا يحفظه، فالأولى أن يقدم الأحفظ. لكن هذا فيما إذا يعني جاء إلى مسجد ولم يكن فيه الإمام الراتب، لكن إذا وجد الإمام الراتب فهو الأولى حتى ولو كان يوجد من غيره من هو أحفظ منه لكتاب الله عز وجل، لأنه نذكر بعد ذلك ما ذكره المؤلف أن الأولى بالإمام هو السلطان، وإذا قلنا السلطان بمعنى السلطان هو الذي جعل هذا الإمام الراتب فهو يقوم مقامه، وكذلك رب المنزل، أنت قد تكون مثلا حافظ لكتاب الله عز وجل لكن إذا استضافك إنسان في بيته هو الذي يأمك هو الذي يصلي بك حتى ولو كنت أنت أقرأ منه لكتاب الله عز وجل فهو يصلي إلا إذا أذن لك، عند الإذن يجوز أن تصلي، وهذا يدخل في قول المؤلف وتصح بعد المفضول يعني إمامة المفضول. قال المسلم يقول الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء في القرآن في الحفظ فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة يعني أعلمهم بالفقه وأعلمهم بشريعة الله عز وجل، لا سيما ما يتعلق منها بفقه الصلاة، لا سيما ما يتعلق منها بفقه الصلاة. فإن كانوا في السنة سواء قال المسلم فأقدمهم هجرة، بعض العلماء قال أقدم المؤلف هنا لم يذكر مسألة الهجرة، قال لأنه بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لكن بعض العلماء من أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في مفهوم أقدامهم هجرة يعني أقدامهم دخول في الإسلام، أقدامهم دخول في الإسلام، قال هذا يقدم. فإن كانوا سواء يرجع إلى الأمر الرابع وهو الأسن يعني الأكبر سنا، أما إدخال مسألة مثلا المتزوج وغير المتزوج كما يريدها بعض الناس فهذا من الأمور التي لم تثبت بدليل، وإن قال بها بعض الأئمة حتى وجد في بعض الأحياء وفي بعض المساجد وجدوا إماما مثلا يؤم الناس وهو غير متزوج يقول لا تصح إمامته، أين الدليل؟ أين الفقه؟ أين الفهم؟ تقول هذا غير متزوج لا تصح إمامته؟ لا، إذا كان هذا الصبي صحت إمامته هو 7 سنوات وهو متزوج في 6 سنوات 7 سنوات حتى تقول واحد الرجل يعني عنده 20 سنة ولا 30 سنة أو ربما أحيانا 40 سنة ولم يتزوج لم يسر الله تعالى له سبل الزواج فتقول لا تصح إمامته، أين الفقه؟ أين الفقه؟ فلا يبغي الإنسان أن يفتري، أن يقول ما ليس له بعلم. ولهذا ذكر المؤلفون في هذه المسألة قالوا الأولى أن يكون من خيار من الخيار، يعني خيار الناس. فإذا لم يكن طبعا فالناس ترضى بالموجود. لكن ها هنا مسألة لابد أن نتكلم عليها، وهي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة جد هامة تتعلق بمن أما الناس وهم له كارهون. هذه ذكرها المؤلف. قد يؤم الرجل الناس وهم له كارهون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من النفر أو من الناس الذين لا ترفع صلاتهم قيد شبر، يعني لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم صلاة، طبعا بعد ما ذكر العبد الآبق وذكر الرجل الذي يبيت وهو ساخط على زوجته، ذكر الرجل الآخر وهو الذي أما قوم وهم له كارهون. بعض العلماء قال يعني هل هذا هذه المسألة أما قوم له كارهون ينظر إلى هؤلاء الناس باعتبارهم أهل فضل وأهل علم، أم أنهم إذا كانوا يعني ليس من أهل الفضل، كانوا مثلا من الغوغاء وكانوا من العامة وكانوا من أهل الفتن، هل إذا كرهوا إمامة هذا الناس كرهوا إمامة هذا الإنسان يعني يصح لهذا الرجل أن يترك الإمام ولا يصلي بالناس؟ قالوا هذا هو الذي يصار إليه، لأنه صلى قال من أما قوما وهم له كارهون، ولم يبين هل هؤلاء القوم يعني يكونوا من أهل الفضل وأهل الخير أو لم يكونوا كذلك. لكن مع ذلك نقول أيها الإخوة لا ينبغي الإنسان أن يحمله التعصب كما جرى في أزمنة غابرة ولا يزال إلى يوم الناس هذا، ولا يحملون الهوى على أن نطلب المثالية في الإمام في من يأم الناس. نعم هو مطالب بأن يكون قدوة بأن يكون أسوة وهو محاسب نفسه، لكن لا ينبغي للناس أن يطيلوا يعني الكلام لسيما الزائد، ويريدون من الإمام يعني أن يرضى عليه جميع الناس وأن يكون ثوبا أبيض يعني لا يمسه الغبار وأنه لا يكون مفرطا في شيء، لأن هذا شيء عظيم قد لا يكون متوفرا ربما في عالم الناس في عصرنا هذا، فكيف في من يكون يعني دون ذلك في العلم والتقوى لسيما في مثل هذا العصر الذي كثر فيه البلايا. فالإنسان لابد أن يكون منصفا، إذا كره إمامة إنسان فليكون ذلك لسبب، إذا أبغضه فيكون هذا البغض من أجل أن فيه عيوب، وهذه العيوب عيوب دينية مما يعني يكثر الوقوع فيها. أما أن يقع أحيانا يعني في تقصير أو تصدر منه ربما بعض الشيء أو بعض التصرفات يظنها البعض أنها مخالفة للشرع وهي ليست كذلك، فهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه. ولهذا أذكر كلاما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله يعني وهو يتكلم عن بعض الناس الذين إذا حكموا الهوى وغيبوا المنطق الشرع وغيبوا يعني الخلق الإسلامي في الحكم على الناس وفي التعامل مع الناس لا شك أنهم يقعون في كثير من البلايا. مات جميل بوزينة، هذا شاعر معروف بمجونه ومعروف بشعره الذي قاله في اللسان وكأنه استولى على قلوب الناس، لما مات شيعه خلق كثير من الناس، وشاء الله عز وجل أن يموت في ذلك اليوم أحد أئمة الإسلام الكبار وهو الإمام الأعمش، وهو إمام معروف في السنة جبل في العلم، قال لم يشهد جنازته إلا نفر قليل، وكأن هذا الذي نقل الخبر يعني نقله وهو فرح به. لكن تعقبه الذهبي قال والله ما ترك جنازة الأعمش وصاروا في جنازة جميل بوثينة هذا إلا لبلية فيه وليس لبلية في الرجل، لأن الرجل كان إماما في العلم وفي التقوى، هذه بلية في الناس. فنحن أيضا لا ينبغي أن تكون الشمادة فينا، إذا حكمنا فلنحكم بإنصاف، وأحيانا قد تكره إمامة إنسان لا لشيء إلا لأنه ربما قد يطيل أحيانا بالناس وإن كان هو المطلوب أن يخفف، ولكن هذه الإطالة في الحقيقة هو لم ينفعل عن هوى وإنما اتبع فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الظهر ويطيل في الركعة الأولى حتى إن الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البقيع وهو بعيد عن المسجد لمن ذهب ويعرف المدينة ويقضي حاجته ويتوضأ ويرجع والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا هو القائل من صلى بالناس فليخفف. الضعيف والصغير وذي الحاجة، هو قائد والذي كان يفعل هذا وهذا، يعني يراعي حاجة الناس ويراعي ظروفه. فلا ينبغي الإنسان أن يحمله مثل هذا الهوى كما قال ابن القيم، يعني الإمام الآن يصبح يعني يتبع هو الناس، لأن إرضاء الخلق غاية لا تدرك. لكن من وجد عيبا في إمامه أو في الواعظ أو في الخاطب أو في الخطيب يأتي إليه يقول يا والله بلغنا كذا، أو خيل لي كذا، أعتقد كذا، أحسب كذا، أنك فعلت كذا أو قيل كذا، فأنت تنصحه أو تتبين منه وتتأكد. فهذا هو النصح وهذا هو الإصلاح، وبهذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر اللي تكلمنا عليه، يعني نصلح بعضنا بعضا ونبعد كثير من الظنون ومن الأمور التي تفسد علينا الأخوة وتفسد علينا العشرة. أما أن يأتي أحدنا يجد من إمامه شيئا ثم يخرج إلى خارج المسجد أو يجمع جماعة حوله ويقول والله هذا الإمام فيه كذا وهذا الإمام فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، هذا ما يصلح إليه. والله ما يصلح. الذي يصلح أنك إذا أردت أن تتكلم هذا اجمع إخوانك قال نذهب إليه ونكلمه. هذا لا يقولنا، هذا رجل من الناس من عامة الناس، وإنما ابتلاه الله عز وجل بإمامة الناس، ولا ابتلاه بالوعظ، ولا ابتلاه بالخطابة. كان بعض الناس يظن أن الإمام إذا كان وجد ويعني أو يعظ الناس هو دائما في راحة، يعني ما عنده لا عمل وكذا، ما يعرف بأن هذه في الحقيقة هذا المنصب منصب الإمامة ومنصب الوعظ والخطابة في الناس، هذا من أشد المهن ومن أشد الوظائف، من أشد الوظائف، لأن الإنسان يحاسب عليها في الدنيا ويحاسب عليها في الآخرة، لأن الكلمة بحقها. كان الناس يعني إذا سئلوا يعني في عهد السلف يسأل فتوى يقول اذهب إلى فلان، يقول جئتك وقصدك لأن فلان بعثني، يقول اذهب فلان، فيذهب إلى فلان يقول اذهب إلى الآخر، فالآخر يقول اذهب إلى ويصبح الرجل يدور بين الناس، فيسأل يقول لماذا أخذتم؟ لأنه كان يقال أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، لأنه كانوا يخافون، لأن المسألة صعبة جدا والإنسان محاسب عليه، فلابد من الناس أن يرحموا هذه الوظيفة وأن يرحموا هذا المنصب، وهذا المنصب لا يؤدى وهذه الوظيفة لا تؤدى في أحسن حال إلا إذا كان التعاون، إلا إذا كان النصح، إلا إذا كان إسداء النصيحة، إلا إذا كان الصدق في البلاء. وهذا الذي نرجوه منكم، وقد أقف عند